أهل المرأة أن يطلقها إذا جامعها. نعم. لكن هو في نيته أنه يعرف أن هذا الشرط باطل وله رغبة في نكاحها ويقول أنا إذا تزوجت لا أطلقها. هنا نحكم بالظاهر. هنا نحكم بالظاهر. ولكن فعلا يصدق ولا يطلقها. في هذه الحال لا شخص ونفرق بينهما لأن النكاح فشل. نعم. وليك الشيخ يرى شروط الجائزة أن تشترط المرأة لا تزوج عليها غير. نعم. لأننا إذا أقرب هذا الشرط نحرم عليها الثانية والثالثة التي أباح الله لها. من الذي حرمها؟ هذا الشرط. إيه؟ أليس الحق له؟ طيب الآن نحن هو الذي رضي هو الذي المحرم أن يشترط عليه أن يطلق زوجها الموجودة الحرام لا إشكال فيه لأنه عدوان عليه. نعم. يعني الصلح مستحب وواجب. إذا نعم إذا اتفقوا على هذا وتم الصلح فإنه لا يمكن حل. إيه هو راضٍ بالأول وأصلح بينهم ما دام يتفاوضون الآن فلو أن نقول لا أنا لا أقصد لكن إذا تم الصلح وانعقد فليس لأحدهما أن يرجع عنه لأنه لو رجع لم نكن بصدق ذلك. ايش سلطه يكون طلاق بيدها ما لان المراه ناقصه في دينها وعقلها وتصرفها ربما تخرج الى السوق وترى رجلا احسن هيئه من زوجها او اكثر مالا فتقول تعال إنك طالق مني طلاقا دائما لا رجعة فيه. ما يمكن هذا؟ نعم. اللعب بالنرد والشطرنج بدون المعوض. نعم. هل حكم اللعب بالنرد والشطرنج أو مغالبات القولية والفعلية بدون المعوض؟ أي صحيح أنها حرام لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويحصل فيها أيضا خصومات ومنازعات فهي لا تجوز. نعم. شيخ الإسلام رحمه الله ذكر ضابطا قريبا قال كل ما ألهى كثيرا وأشغل الإنسان عن مهمات فهو حرام حسب ما نعرف عن هذه الأشياء أنها تغني كثيرا يعني الناس اللي يجلسون على لعب الكيرم أو لعب الورقة اللي يكتبوا ما يشعرون يذهب إليه كل ما يجعل أنا رأينا أن هذا صحيح بعض الشيء أو بعض لكن هل أنت مشبع على الشر؟ وخير من ذلك أن تأخذ سيارا فتتزوج. سؤال أخذ سؤال. أنا ما سؤال تحقيق. أحاول. إيش؟ من العبث لا بد منه لكن نحن نقول كونك تتصل بالولي واعتشت اليه ان لا يجب المستقبل اما من العبث الحاضر فلا بد منه لكن باللطف ولي وتعالى صل جنبك وتعود. نعم. المغالبة مجرد المغالبة. نعم والله ظاهر أن نأخذ العموم ظاهر أن نأخذ العموم